الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه والرحمة المهداة، وهو البشير النذير، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأحمد الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الحياة الدنيا على طاعته، وأسأله سبحانه أن يجمعنا في الآخرة بنبينا في جنته، إنه على ذلك قدير. وبعد، فقد خرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث حنظلة الأسيدي كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أنه قال: لقيني أبو بكر، لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. فقال: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ فقلت: نكون عندك تذكرنا النار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. حول هذا الحديث النبوي الماتع نقضي معا هذه الدقائق المباركات، نحاول سويا أن نستخرج بعضا من الدروس والعبر، سائلين الله عز وجل أن يمن علينا بالعلم والفهم السديد. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ولنبدأ رحلتنا من بدايتها مع صاحب الحديث، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حنظلة الأسيدي، حنظلة بن الربيع الأسيدي التميمي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد كتاب الوحي، وكتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كثر، فكان منهم عثمان رضي الله عنه، وكان منهم علي رضي الله عن الجميع، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وحنظلة، ومعاوية بن أبي سفيان، ومعاوية بن أبي سفيان خال المؤمنين كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يسب الآن بين المسلمين إما جهلا وإما علما. فإن كان عن جهل فتلك مصيبة، وإن كان عن علم فالمصيبة أعظم. أقول ومنهم معاوية وغير هؤلاء الكثيرون والكثيرون كانوا كتابا للوحي، إما للقرآن وإما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يا عبد الله لا تخلط بين حنظلة الأسيدي صاحب حديثنا وبين حنظلة الغسيل، غسيل الملائكة، حنظلة ابن أبي عامر، حنظلة ابن أبي عامر الراهب غسيل الملائكة الذي استشهد خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن ملائكة الرحمن قد غسلت، قالوا فاسألوا أهله ما شأنه، فقالت زوجته أنه قد خرج جنبا. حين سمع الهائعة، حين سمع النداء للجهاد في يوم عرسه يا عبد الله، خرج للجهاد في سبيل الله فاستشهد وهو جنب، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك غسلته الملائكة. هذا حنظلة ابن أبي عامر الراهب، غير حنظلة صاحب حديثنا حنظلة الأسيدي التميمي. قال حنظلة لقيني أبو بكر فقال كيف أنت يا حنظلة، فقلت نافق حنظلة، فقال سبحان الله ما تقول. قف معي يا عبد الله. قال حنظلة لقيني أبو بكر فقال لي كيف أنت يا حنظلة، أقول سبحان الله، رحمة الله على هذا الزمان الذي كان المؤمن يلقى أخاه فيتفقد حاله وحال قلبه وحاله مع ربه. لم يسأله أبو بكر عن مباراة أو عن أخبار أو عن طعام أو شراب أو عن أجور أو معيشة أو فقر أو غنى، إنما سأله عن حاله مع ربه. هكذا كان المؤمنون، هكذا كانوا. فهو معاذ رضي الله عنه وأرضاه يقول لصاحبه اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة، أوليس مؤمنين معاذ وصاحبه؟ بلى، ولكن ليزدادوا إيمانا. اجلس بنا لنؤمن ساعة، ذكرني وأذكرك بالله، كيف قلبك، كيف حالك، كيف صلاتك، كيف ليلك، كيف قرآنك، كيف ذكرك. سبحان الله، صارت هذه الأمور عند بعضنا الآن من الطرف الفكري، بل ويرمى صاحبها إن تكلم بها، هل هذا وقته، إن الأمة مشغولة. نسأل الله عز وجل أن يزيل الغمة عن جميع الأمة. أقول إخوتي، أبو بكر لم يسأل حنظلة عن شيء من ذلك، إنما سأله عن حاله. هكذا كان المؤمنون في توادهم وتراحمهم، هكذا كان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ها هو عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يأخذ بيد أبي الدرداء، يمسك بيده ويقول له تعال نؤمن ساعة، تعال نؤمن ساعة، فإن القلب أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانه، فإن القلب أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانه. وإنما سمي القلب من أجل ذلك لتقلبه، بل كان نبينا صلى الله عليه وسلم خير البشر خليل الرحمن عز وجل، كان يقول في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أسألك بالله عليك، أين قلبك في أحداثنا؟ ما هي آخر مرة قلت لأخيك كيف حالك مع ربك؟ ما هي آخر مرة سمعت من أخيك كيف حالك مع ربك؟ ومع ذلك ما استطعنا أن ننطق بما نطق به حنظلة حين سأله أبو بكر وقال كيف أنت يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة. الله أكبر، ما هذا الحكم الخطير، قرار عجيب، كيف يتهم نفسه بهذا الاتهام الشنيع؟ فإنه لم يرمي نفسه بأي تهمة، إنما رمى نفسه بالنفاق. وما أدراك ما النفاق؟ أبو بكر رضي الله عنه خير البشر بعد الأنبياء والرسل يعرف ويقدر ما هو النفاق، فقال سبحان الله ما تقول يا رجل إنك تتحدث عن النفاق وأنت تعلم جيدا يا حنظلة يا كاتب الوحي أن الله عز وجل قد قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. كيف يا حنظلة؟ أقول إخوتي ما استطاع أحدنا إلا من رحم رب العالمين، ما استطاع أحدنا أن ينطق بها وأن يقول نافق حنظلة. وتعالوا بنا لنقف مع لطيفة هاهنا. قال بعض العلماء أن نافق حنظلة تحتمل أمرين، الأمر الأول أن حنظلة رضي الله عنه إنما قال نافقت، يتحدث عن نفسه حين سأله أبو بكر رضي الله عن الجميع كيف أنت يا حنظلة، قال نافقت. لكن الرواة يخشون أن يصرحوا بهذه الكلمة على أنفسهم، كيف ذلك وما معنى ذلك؟ أقول ارجع معي إلى حديث وفاة أبي طالب عم نبينا صلى الله عليه وسلم، لما وقف عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين، وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وفي رواية أشهد لك بها عند الله، وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال له أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال الراوي المسيب رضي الله عنه قال فكان آخر كلامه أن قال هو على ملة عبد المطلب. وهل قال أبو طالب وهو يموت هو على ملة عبد المطلب؟ لا، بل قال أنا على ملة عبد المطلب، لكن الراوي لا يصرح بها على لسان نفسه. سبحان الله، إلى هذه الدرجة يخشون من الكلمة وخطورتها. نعم، كانوا يحسبون لكل حرف حسابة، ليسوا مثلنا يتكلمون في اليوم الواحد بمليارات الكلمات، لا يفكر أحدنا أترضي ربه أم تسخط رب العالمين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، لا يفكر ولا يهتم، ترضي الله تغضب الله تسخط الله عليه تعليه في عليين، لا يتبين فيها فيزل بها في جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب. عافانا الله وإياكم، كانوا يعدون لكل كلمة حسابها. هكذا هو الرأي الأول. أما الرأي الثاني قالوا أن حنظلة إنما قال تحقيقا نافق حنظلة وتحدث بصفة الغائب كأنه يقول لنفسه أن هذا الذي يرمى بالنفاق رجل آخر غيري، أنا لا أحبه ولا أوافق عليه ولا أرضى بنفاقه، كأنه يبعد عن نفسه ذلك. قال قلت نافق حنظلة. الله، ما الذي أوصل حنظلة إلى هذه الدرجة من الاتهام لنفسه؟ حنظلة كاتب الوحي، حنظلة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ليل نهار بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يقايس حالا بحال. فقال أبو بكر سبحان الله تنزيها ودهشة، وتقول عند تقال عند الاستغراق سبحان الله ما تقول، تبين فيما تقول. فقال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا النار والجنة حتى كأننا رأي عين. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. الله أكبر، لماذا قال حنظلة عن نفسه ذلك؟ لأنه قايس حالا بحال. يا ترى ما هو الحال؟ فكر معي يا عبد الله، حنظلة يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يذكر أصحابه بالنار والجنة، وقف معها وقفة، النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما فيه وبكل ما في في أمته من أحداث، وفي كل موطن يذكر أصحابه بالنار والجنة وبالآخرة. سبحان الله، إن تحدثت الآن بين الناس عن الجنة أو الآخرة أو النار أو القبر أو الموت رماك الناس إلا من رحم رب الناس. وهل هذا وقت هذا الكلام؟ وهل هذا وقت الكلام في العقيدة أو في الإيمان باليوم الآخر أو؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من التذكير بالموت، بل وأوصانا بذلك، قال أكثروا من ذكر هذه اللذات، وأوصانا أن نتدبر دوما في ذلك، بل ويوصي أصحابه ويذكرهم بالنار والجنة. ولك أن تتخيل حينما يذكر النبي أصحابه، النبي هو الذي يذكر صلى الله عليه وسلم، قال حنظلة حتى كأن رأي عين، ولنا معها وقفة بعد قليل بإذن الله. قال فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدأ في الحال الثاني، عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، عافسنا عالجنا وانشغلنا بالأزواج وبالأولاد وبالضيعات. والضيعات هي معاش الإنسان من المال والصناعات أو الحرف أو البساتين أو المزارع أو كل ما يتملكه الإنسان، انشغلنا بذلك. وهل يا حنظلة ألست مأمورا من ربك عز وجل أن ترعى أزواجك وأولادك وضيعاتك؟ ألست يا حنظلة ستسأل عن ذلك بين يدي رب العالمين؟ نعم. لكن حنظلة لما قاس حالا بحال رأى أن هذا إظهار ما غير ما يبطن، فقال هذا هو النفاق، فاستطاع أن ينطق بالكلمة التي لا يجرؤ أحدنا أن يتهم نفسه بها أو أن يسمعها من غيره، قال نافق حنظلة. وإن تعجب من صنيع حنظلة فالعجب كل العجب من صنيع أبي بكر الذي قال له فوالله إنا لنلقى مثل هذا. في غير رواية مسلم قال انطلق بنا إلى رسول الله، القائل أبو بكر. في رواية مسلم قال حنظلة انطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قف معي مع أبي بكر لما مر هكذا. أبو بكر، أبو بكر، أبو بكر هو من هو؟ أبو بكر حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل الأول في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عن نفسه فوالله إنا لنلقى مثل هذا، انطلق بنا إلى رسول الله. يا عبد الله، يا عبد الله، هل أبو بكر يعلم من حال نفسه أنه على صلاح؟ لا. هل أبو بكر يعلم أن الله يرضى عنه؟ لا. هل أبو بكر يعلم أنه سيدخل الجنة؟ لا. بل أبو بكر يعلم يقينا أن أبواب الجنة الثمانية سنتنادي عليه، يا أبا بكر يا عبد الله تعال من هاهنا، هاهنا خير. والذي أخبره وأعلمه بذلك الصادق صلى الله عليه وسلم. يقينا أبو بكر في الجنة تعرض عليه أبواب الجنة الثمانية، يختار من أيها شاء، ومع ذلك لم يتوانى لحظة ليقول لحنظلة يا حنظلة ماذا تقول يا رجل؟ أنت تعطي الأمور أكبر من حجمها، أنت كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل الشيطان وسوس إليك، ألم تصلي معنا؟ ألم تحفظ كتاب ربك؟ ألم تصنع؟ ألم وألم وألم وألم من الشماعات التي نلجأ إليها في كل نازلة بنا لنبرر لأنفسنا أننا خير عباد الله. نقول سبحان الله، إذا ما سمعنا كلاما في وعيد أو في اتهام نفس أو في عاقبة أمر سرعان ما نفكر في غيرنا إلانا وسوانا وغيرنا. أما إذا ما تحدثنا عن نعيم أو جنة أو عطاء أو أجور لا نفكر في سوانا ولا في غيرنا، بل نحن أولياء الله الصالحين إلا من رحم رب العالمين. سبحان الله، أبو بكر بكل ما فيه لم يمنعه ذلك أن يقول على الفور: فوالله إنا لنلقى مثل هذا، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن ننطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نقف وقفتنا، نقف وقفتنا التي أريدها. أقول يا عبد الله اسمع معي وفكر معي بأذن قلبك، الله عز وجل اصطفى عبادا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، أعلم الكثيرين منهم أنهم في الجنة يقينا، فكان الواحد منهم يعمل حتى الموت ويتهم نفسه. هذا أبو بكر الذي بين أيدينا يتهم نفسه بالنفاق، هذا أبو بكر يمسك بلسان نفسه، ويدخل عليه عمر يوما رضي الله عن الجميع فيقول: ما تصنع يا أبا بكر؟ ما؟ فقال: هذا الذي أوردني الموارد. لسان أبو بكر، لسان أبي بكر أورده الموارد، ولساني ولسانك ولسانك ماذا صنعوا بنا؟ أبو بكر يقول: وددت لو أني شعرة في جنب عبد مؤمن. شعرة؟ أبو بكر لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لوزنها أبو بكر. وإن تعجب فخليفته كذلك عمر فاروق الأمة الأواب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يقول: ليتني شعرة في صدر أبي بكر. عمر الذي يقول حين موته لولده: ضع خدي على الأرض، فقال: يا أبتي ما الأرض ورجلي إلا سواء. قال: ضع خدي على الأرض لا أم لك، ويلي وويل أمي إن لم يغفر لي ربي. عمر الذي رأى النبي قصره في الجنة. وعثمان الذي قال: لو أني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما يصير أمري، لوددت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أكون فيها. وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر، وإن شئت أن أطيل فسأطيل وأطيل وأطيل ولن ننتهي. هذا ابن عمر يأتيه سائل فيأمر ولده أن يعطيه دينارا، فيقول له ولده بعد ما انصرف السائل: هنيئا لك يا أبي، تقبل الله منك صدقتك. قال: والذي نفسي بيده لو أني أعلم أن الله قبل مني سجدة أو درهما واحدا ما كان غائب أحب إلي من الموت. أتعلم ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. ابن عمر: فما أنا وما أنت. لكنهم كانوا يتهمون أنفسهم لعظم ما يسمعون من رسول الله فقط، لأنهم كانوا يصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا يا عبد الله عملوا حتى الموت. ثم خلق الله خلقا لا يعلم الواحد منا أن الله غفر له ذنبا أو قبل منه سجدة، ومع ذلك كلنا يقين أننا في أعلى عليين. بل إذا سمعنا كلاما عن نفاق أو عن اتهام نفس أو غير ذلك، لا لا لا، لسنا المعنيين بذلك بالمرة. هل حينما تخلفت أنا عن صلاة الفجر أياما قلت نافق حنظلة؟ هل حينما تخلفت عن صلاة الجماعة مرات ومرات قلت نافق حنظلة؟ هل حينما هجرت القرآن منذ رمضان الماضي أو منذ الثورة المباركة الماضية قلت نافق حنظلة؟ هل حينما هجرت التدبر في كتاب ربي وانشغلت بالجرائد والفضائيات والوسائل والإعلام والرئاسة و قلت نافق حنظلة؟ لو مت الليلة يا رجل ستسأل عن نفسك ولن تسأل عن رئيس مصر. فهل أعددت العدة؟ الله ينادينا: يا أيها الذين آمنوا انظر نفس ما قدمت لغد، ماذا قدمت لغد؟ هل ضبطت لسانك؟ هل ضبطت عينك؟ هل ضبطت جوارحك؟ هل ضبطت قرآنك وعبادتك ودينك وصلاتك وليلك ودعائك وتذكيرك وتسبيحك وتحميدك؟ إن أقل القليل سنحاسب عليه. وأهدي هذه القصة لكل من يظن أن الأمر يمر مرور الكرام. قل ما تشاء وافعل ما تشاء. في السلسلة الصحيحة من حديث أنس رضي الله عنه قال: كانت العرب تخدم بعضها بعضا في السفر، وكان أبو بكر وعمر معهما خادم يخدمهما، فاستيقظ من نومهما فوجدوا أن الخادم نائم ولم يهيئ لهما طعاما، فقال أحدهما لصاحبه لا ندري من القائل ومن السامع: إن هذا نائم نومة بيتكم، يعني هذا الخادم كأنه ينام في البيت، ليس نوم سفر. نوم السفر يكون صاحبه قلق، يكون على قلق ووجل، لأنه ما بين هيعة وأخرى، فيقوم منتبها: هذا الخادم نائم كأننا في البيت. ولهذه كلمة ومرت الكلمة وأيقظوه. ثم قال له أبو بكر وعمر: اذهب إلى رسول الله وأقرئه منا السلام، وقل له: أبو بكر وعمر يستأدمانك، يطلبان منك الإدام للطعام لنأكل الغموس. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له، فقال: أقرئهما مني السلام وقد استأدما. الطعام وصل إليهما، رجع الخادم وأخبرهما، ففزع أبو بكر وعمر. لماذا؟ لأنه لم يصل طعام، لم يصل طعام، ففزع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، استأدمناك فقلت قد ائتدما. اسمع الأدب مع رسول الله، لم يقول له ولم يأتنا إدام، ما دام قد قال فقد صدق صلى الله عليه وسلم، فقال له: فبأي شيء ائتدمنا. الله أكبر، انظر إلى الأدب. فبأي شيء ائتدمنا؟ ماذا أكلنا يا رسول الله؟ قال: ما نلتما من لحم أخيكما. ماذا؟ ما نلتما من لحم أخيكما، فوالله إني لأرى لحمه بين أنيابكما. ماذا قال أبو بكر وعمر؟ قالوا: إنه نائم. ما قالوا ضلالي، ما قالوا مبتدع، ما قالوا منحرف، ما قالوا كافر، ما قالوا فاسق، ما قالوا غير دينه، باع دينه، باع القضية، فعل وفعل وفعل، قالوا نائم. قال: والذي نفسي بيده، إني لأرى لحمه بين أنيابكما. قال: يا رسول الله، استغفر لنا. قال: هو فليستغفر لكما. كم نتكلم يا عبد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينه وملء ما شئت من كل شيء بعد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. أقول إخوتي، إن كان في كلماتي بعض الحدة فعذرا، فهي حدة قلب محب. كثير منا يعتقد في نفسه أنه أعقل الناس، وأنه أذكى الناس، بل وبعضنا يرى أنه عياذا بالله مظلوم في هذه الدنيا، ولو أنصفه لجعلوه رئيس شركة أو رئيس إدارة أو مدير كذا او مدير كذا او كذا، هو افضل تخطيطا وافضل عقلا وافضل ذكاء ومهنة و. اقول سبحان الله، ما رأيك لو وزننا ذكاءك عند رسول الله؟ وارى الكثيرين الذين لا يصلون عليه صلى الله عليه وسلم، ما رأيك لو وزننا هذا الذكاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف ذلك؟ تعال معي في سنن ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث حسنه الشيخ الألباني، قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي المؤمنين أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحسنهم خلقا، أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس، أزكى، أفطن، أعقل، أوعى؟ يا ترى ماذا سيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ من أفضل الرجال تجارة؟ أذكى الناس الذي يستطيع أن يغلب الرجال في الكلام أو العمل أو غير ذلك؟ من أذكى الناس؟ فأي المؤمنين أكيس؟ اسمع وعد معي. قال: أكثرهم للموت ذكرى، أكثرهم للموت ذكرى، وأحسنهم لما بعده استعدادا، وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. أولئك الأكياس تشعرك أنهم ليس غيرهم، أو أن هؤلاء هم الأكياس حقا وإن ادعى الناس غير ذلك. ما صفاتهم يا رسول الله؟ أكثرهم للموت ذكرى. كم مرة تذكر الموت؟ كم مرة في العام، في الشهر، في الأسبوع، في اليوم؟ كم مرة؟ كم مرة تقول لنفسك: سأنام ولن أستيقظ إلا في القبر؟ كم مرة تقول لنفسك: سأركب هذه السيارة ولن أنزل منها؟ كم مرة؟ قال الحسن: اجتمع ثلاثة من العلماء فقالوا لأحدهم: ما أملك؟ ما أملك؟ إلى أي مدى تؤمل؟ فقال: أملي أنني ما أتى علي صهر إلا وظننت أني أموت فيه. فقالوا له: إن هذا لطول أمل، كل شهر طول أمل. فقال لأحدهم: فما أملك؟ قال: أملي أنني ما أتت علي جمعة إلا وظننت أني أموت فيها. صليت معي الجمعة؟ لن تمر عليك الجمعة القادمة. من منا يصنع ذلك؟ فقالوا له: إن هذا لطول أمل، طول أمل. فقال للأخير: فما أملك؟ أنت الآن تقول، سيقول كل يوم، كل ساعة، كل لحظة. قال: أملي، أملي، ما أمل من نفسه بيد غيره، ما أمل من نفسه بيد غيره. قال الفضيل بن عياض: يتردد ما بين النفسين، طول الأمل ما يتردد بين النفسين. تنفست، أنت لا تثق أن تخرج هذا النفس، هل أنت مستعد؟ جاهز؟ مطمئن؟ أليس هذا أولى بك من رئاسة الأمة أو القارة؟ ومع ذلك من منا قال: نافق حنظلة؟ من منا استطاع أن ينطق بها؟ قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا، أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا، لأن الموت ليس هو النهاية، إنما هو بداية البداية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القبر أول منازل الآخرة، أول المنازل القبر، والموت قبل القبر، بداية البداية. أولئك الأكياس. ما نصيبك من هذا الذكاء يا عبد الله؟ فكر واحكم بنفسك. نرجع إلى حنظلة، قال: فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. لا يصبر. في بعض الروايات أن أبا بكر سلم على النبي وحنظلة انطلق فقال نافق حنظلة يا رسول الله، لا يصبر على نفسه ولا على حاله ولا على قلبه، يتألم. اقول يا عبد الله نقطة خطيرة لو لم تخرج الا بها لكفتك. استمعت لاحد مشايخنا رحمة الله عليه يقول في هذا الموطن من الحديث، قال سألت نفسي هل انا اشعر بما شعر به حنظلة؟ هل اجلس واسمع الذكرى والتذكير بالنار والجنة ثم ابكي واتأثر ثم اخرج وانسى؟ قال ففوجئت، وانا فوجئت بعده بكلامه، قال ففوجئت اني اقول لنفسي لا بالطبع انا لا اشعر بما شعر به حنظلة. لماذا؟ قال هل انا افضل من ابي بكر او ايماني افضل من ايمان حنظلة؟ لا عياذا بالله، ولكن ماذا هي المطلوبة؟ ولكن ارجع معي الى الكلمة التي قلت لك عنها في بداية الحديث، حتى كأن رأي عين. النبي يعلمهم الآخرة والجنة والنار والاعتقاد في اليوم الآخر، فصار هذا العلم يقينا، ثم انتقل الى علم اليقين، ثم لما ذكرهم به وصلوا الى مرحلة حتى كأن رأي عين نرى الجنة والنار، فوصلوا الى مرحلة عين اليقين. فلما يخرج الواحد منهم يباشر مباحاته وما امره الله به، قال فنسينا كثيرا. ماذا نسيت يا حنظلة؟ نسيت الحلال والحرام وقلت مضطرا؟ لا، فعلت الحرام وانت تعلم انه حرام وقلت وماذا اصنع؟ لا، بحثت عن من يحل لك الحرام؟ لا، فنسينا كثيرا من شدة الرهبة من النار او من شدة الشوق والرغبة الى الجنة نزل هذا المؤشر قليلا. لكن الفارق بيننا وبينهم ان حنظلة يراقب مؤشر الايمان في قلبه، فان اهتز هزة واحدة صرخ من قلبه وقال نافق حنظلة. اما الواحد منا لو كسر المؤشر ما انتبه وما اعترف الا من رحم رب العالمين. فقال شيخنا رحمة الله عليه، شيخنا الشيخ صفوة نور الدين عليه رحمات الله، فقال فهم قد وصلوا الى عين اليقين، وحين ينزل ينزل الى علم اليقين، اما نحن فلم نصل بعد الى علم اليقين. لذلك لو لم تصلي بالمرة ما صرخ قلبك، لو رأيت الحرام بعينيك ما وجل قلبك، ما ارتعدت فرائسك، لو اكلت لحم اخيك اكلا ما خفت على نفسك، لانني لا اشعر بذلك. فلا استطيع ولا اجرؤ ان اقول نافق حنظلة. لكن لما وصلوا الى المصطفى صلى الله عليه وسلم واستمع من حنظلة قال والذي نفسي بيده ان لو تدومون على ما تكونون عندي. وفي الذكر حصن المسلم من ابليس واعوانه لصافحتكم الملائكة. الله اكبر، لاستحققتم ان تنزل اليكم الملائكة لتصافحكم في فرشكم وفي طرقكم، على فرشكم وفي طرقكم. وصلوا الى هذه المرحلة؟ نعم، لانهم وصلوا الى درجة من الايمان وصلت بهم الى ان مجرد اهتزاز المؤشر يصرخ من اعماق قلوبهم. قال ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، لا تحتاجون طبعا مني ان اقول لكم ما المقصود بساعة وساعة، وانها ليست ساعة لقلبك تضحك وتمرح وتنكت وتغني، فالضحك يميت القلب، فالضحك كثرة الضحك تميت القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ولا تكثر من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، فكيف تكون ساعة للقلب وليست في الغناء الذي ينبت النفاق في القلب، لكن ساعة في بيت ربك تتعلم وتتربى على دينه وتعبد ربك، وساعة تنطلق لترعى شؤونك التي سيسألك الله عنها وتعمل فيها بما تعلمت في بيت ربك. هذه ساعة وساعة، ليس كما يراها البطالون، وليتهم صنعوا ما يقولون، فإن اليوم 24 ساعة، فلو كانت ساعة وساعة لأعطوا لربهم 12 ساعة، لكنهم لا يعطون ولا ساعة. أقول إخوتي، أما الذي أريده، إن كان علاج حنظلة وأبي بكر ساعة وساعة، فهل سيكون هو نفس العلاج لنا؟ أكلم الأطباء من بيننا، إن جاءك مريض في بداية مرضه تأمر له بماذا؟ ببعض الأقراص، فإن زاد المرض تزيد الجرعة، فإن زاد المرض ووصل إلى درجة خطيرة تأمر بوضعه في العناية المركزة. فهل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لهم ساعة وساعة وأنا أأخذ نفس الساعة؟ إننا نحتاج إخوتي إلى وقفة، إلى وقفة صادقة. من أنت؟ وإلى أين أنت ذاهب؟ وهل حين يفجأك الموت ستلقى ربك راضيا عنك؟ لن ينفعك أحد إلا ما قدمت. فكر في حال نفسك. أنا الآن أطلب منك وأطلب من نفسي أن تحب نفسك. كانت سبة قديما، فلان يحب نفسه. أنا أسألك أن تحب نفسك لتنقذها من النار. إخوتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأختم بها كما في حديث يزيد بن مرثم رضي الله عنه، كما في السلسلة الصحيحة وصحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم: كما لا يجتنى من الشوك العنب، كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار. فاسلكوا أي طريق شئتم، فأي طريق سلكتم وردتم على أهله. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يعلم ما له عند الله جل ذكره فلينظر ما لله عز وجل عنده. أختم بهذه الكلمات، لأن من بيننا أو من غيرنا، وأسأل الله ألا يكون بيننا، من يظن أنه في بعده عن دين الله يعيش في هناء وسعادة، وأنه هو صاحب هذا القرار الحكيم. أقول كما قال القائل: أيها المعرض عنا، أيها المعرض عنا، إن إعراضك منا، أيها المعرض عنا، إن إعراضك منا، لو أردناك جعلنا كل ما فيك يردنا، لو أردناك جعلنا كل ما فيك يردنا. لو أرادك الله عز وجل له لجعل كل نقطة دم فيك تحب الله وتحب رسوله وتبحث عن دين الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، تجاوز يا ربي عن سيئاتنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولعلمائنا ولمشايخنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات، وارحم اللهم بفضلك ومنك وجودك وكرمك موتانا وموتى المسلمين أجمعين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ولي علينا من يصلح وأصلح من وليته علينا يا رب العالمين. اللهم من أراد إسلامنا ومصرنا بخير فوفقه لما أراد وارزقه التوفيق والسداد والرشاد، ومن أراد إسلامنا ومصرنا بشر فانتقم منه يا رب العباد، واجعل تدبيره تدميره ورد كيده في نحره، وأرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.